الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 بعد 100 الأولى من دروس التعليق على تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 29 من شهر الله المحرم لعام 400,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قيل: عنا بالإيمان في هذا الموضع الصلاة، ذكر الأخبار التي رويت بذلك وذكر قول من قاله. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأسند عن البراء في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. وأسند عن أبي إسحاق عن البراء نحو وأسند عن أبي إسحاق عن البراء قال: مات على القبلة قبل أن تحول إلى البيت رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأسند عن قتادة قال: قال أناس من الناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأسند عن أسباط عن السدي قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام قال المسلمون: ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟ فأنزل الله فيهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم قبل بيت المقدس. يقول: إن تلك كانت طاعة وهذه طاعة. وأسند عن الربيع قال: قال ناس لما صرفت القبلة إلى البيت الحرام: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأسند عن داود بن أبي عاصم قال: لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال المسلمون: هلك أصحابنا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول: صلاتكم التي صليتم من قبل أن تكون القبلة، وكان المؤمنون قد أشفقوا على من صلى منهم ألا تقبل صلاتهم. وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم. وأسند عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى على أن معنى الإيمان التصديق، وأن التصديق قد يكون بالقول وحده وبالفعل وحده وبهما جميعا. فمعنى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره، لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسولي واتباعا لأمري وطاعة منكم لي، وإضاعته إياه جل ثناؤه لو أضاعه. وإضاعته إياه جل ثناؤه لو أضاعه ترك إثابة أصحابه وعامليه عليه فيذهب ضياعا ويصير باطلا كهيئة إضاعة الرجل ماله، وذلك إهلاكه إياه فيما لا يعتاض منه عوضا في عاجل ولا آجل. فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن بالذي يبطل عمل عامل عمل له عملا وهو له طاعة فلا يثيبه عليه، وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله. فإن قال لنا قائل: وكيف قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ فأضاف الإيمان إلى الأحياء المخاطبين، والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس، وفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية. قيل: إن القوم وإن كانوا قد أشفقوا من ذلك فإنهم أيضا قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة، وظنوا أن عملهم ذلك قد بطل وذهب ضياعا. فأنزل الله هذه الآية حينئذ فوجه الخطاب بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم، لأن من شأن العربي إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يغلب المخاطب فيدخل الغائب في الخطاب، فيقول لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: فعلنا بكما وصنعنا بكما، كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران، ولا يستجيزون أن يقولوا فعلنا بهما وهم يخاطبون أحدهما، فرد المخاطب إلى عداد الغائب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما يعني تلاحظون أنه أورد في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أن المراد بالإيمان في هذا الموطن الصلاة، وهذا يكاد يكون إجماع من السلف في أن المراد بالإيمان في هذا الموطن الصلاة. طبعا وإذا نظرنا إلى التعبير عن الصلاة بالإيمان فالإيمان أعم من الصلاة من حيث الإطلاق، الإيمان أعم من الصلاة من حيث الإطلاق. فيقع السؤال: لماذا عبر عن الصلاة هنا بالإيمان؟ طبعا لأمرين: الأمر الأول أنه وقع عليه السؤال أصلا، والأمر الثاني أنها يعني من أعظم ما يميز أهل الإيمان اللي هي الصلاة. وذكر أيضا استشكال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو استشكال مشروع يدل على أن الصحابة كانوا حريصين على أنفسهم يعني الحياة منهم وعلى إخوانهم في أنهم يبحثون عما يتعلق بأمر دينهم، لأنهم تخوفوا أن يكون نسخ الصلاة نسخ القبلة إلى بيت المقدس هو نسخ أيضا لكل ما يتعلق بها من أجر وثواب، يعني فظنوا أنه وقع نسخ للقبلة وكذلك نسخ أو إلغاء للثواب المتعلق بهذه القبلة وما يتعلق بها من صلوات، فوقع هذا السؤال. طبعا السؤال كما هو ملاحظ أيضا في جل الروايات عن من مات منهم، وكان الأحياء نظروا لأنفسهم لأنهم يستطيعون أن يستدركوا ما يستدرك من العمل ويستأنف بناء على استئناف القبلة، فوقوع السؤال عن الموتى يعني أولى لأنهم لا يستطيعون العمل فما شأنهم، أما هم كأحياء يستأنفون عملا جديدا، ليس هناك يعني كبير إشكال لو كان ما ظنه الصحابة قد وقع. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذي وقع هو فقط نسخ القبلة وليس نسخ الأجر، بمعنى أن الأجر باقي. فهذا تقريبا باختصار ما يتعلق بالمعنى العام الذي ذكره السلف. وكما تعلمون أهل السنة والجماعة يستدلون عند الحديث عن الإيمان وكون الإيمان قول وعمل بهذه الآية، لأنه أطلق على العمل ماذا؟ إيمان، يعني أطلق على العمل إيمان، فقالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والطبري رحمه الله تعالى بين هنا أيضا هذا المعنى، لأنه قال أنه قد مضى، قد دللنا فيما مضى على أن معنى الإيمان التصديق، هذا المعنى اللغوي البحث. لكن هذا التصديق قد يكون بالقول وحده، يعني مثلا يقول لك قول فتقول له آمنت بما تقول، يعني صدقته، يعني خبر فتؤمن به، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا لا يتعدى أن يكون ماذا؟ تصديق فقط. ولكن هناك إيمان يكون بماذا؟ بالفعل أيضا، وكذلك إيمان يكون بالقول والفعل معا. وهذا الذي أشار إليه الطبري في الإحالة، أنه مضى سبق في قوله الذين يؤمنون بالغيب، وبين أن الإيمان قول وفعل، لقول واعتقاد وعمل، يعني عمل الجوارح، بمعنى أن عندنا قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا المراد به الإيمان الشرعي، وهو الذي أشار إليه هنا في قوله أنه قد يكون أيضا الفعل وقد يكون بهما جميعا. طبعا أورد أيضا طريقة الخطاب في توجيه أو توجيه الخطاب، لأنه إذا كان وقع السؤال عن الذين ماتوا فكان مقتضى الجواب أن يقال وما كان الله ليضيع إيمانهم، يعني قالوا ما شأن إخواننا، كان لهم كيت وكيت، فكان مقتضى الجواب أن يقال وما كان الله ليضيع إيمانهم. فلما جاء الجواب وما كان الله ليضيع إيمانكم هو إجاب للمخاطبين ودخل فيه غيرهم، يعني إجاب للمخاطبين ودخل فيه غيرهم من باب التضمن. لكن لو كان الخطاب وما كان الله ليضيع إيمانهم فمن باب أولى أيضا أن لا يضيع أيضا إيمانكم، فيكون من باب اللازم. فإذا لو كان الخطاب بالغيبة لكان فيه لزوم دخول هؤلاء، أو من باب اللازم أن يدخل هؤلاء، ولما كان من طريق الخطاب فتضمن هذا الخطاب دخول الأموات، تضمن دخول الأموات. وذكر وهو خبير بأساليب العرب أن هذا هو شأن العرب، أنه إذا كان الخطاب يدور بين غائب وحاضر وكلاهما داخل في الخطاب فإنه يوجه لمن؟ للمخاطب، ويدخل فيه الغائب، يدخل فيه الغائب. وقد بين أن هذا شأن العرب، أنه قال لأن من شأن العرب إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يغلب المخاطب. وطبعا لا يقول هذا الكلام إلا إنسان قد استوعب كثيرا من أساليب العرب ونظر فيها. ولهذا يعني فحول العلماء الذين بلغوا شأوا في العربية، الذين يستطيعون أن يقولوا العرب تفعل كذا، العرب تقول كذا، هم قلة، يعني لا يبلغ كل واحد هذا. ومع ذلك مع بلوغ هؤلاء الفحول هذه الدرجة إلا أنه قد يستدرك عليهم، لأنه كما تعلمون العلم البشري الأصل فيه النقص وعدم القدرة على استقراء الجميع. لكن إذا صدر هذا من مثل هؤلاء ففي الغالب أن طالب العلم يدعن لهذه المقولة، إلا أن يوجد بالفعل ما يخالفها، أن يوجد ما يخالفها. فهذا المقام هو مقام تقرير من الإمام بأن هذا هو أسلوب العرب الغالب والجاري في حديثها، وأنه إذا اجتمع في الخطاب أو في العبارة المخاطبة لغائب أو مباشر مخاطب أن يقدم الحاضر على الغائب. نعم شيخنا، في الأثر عن الربيع السؤال قال كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا؟ نعم، هنا سأل عن الأعمال، هل نقول أنه هذا عام مراد به الخصوص؟ لا، هي الرواية الوحيدة التي أشارت إلى الأحياء، وإذا قلت لك أغلب الروايات كانت في من مات، أن كان كأنه أهم. وهذا أيضا يدل على يعني حرص الصحابة على إخوانهم، يعني حرص الصحابة على إخوانهم بحيث أنهم سألوا عنهم، يعني ما شأنهم، ماذا سيكون عليهم وقد ماتوا لا يستطيعون يأتوا بعمل. نعم لا، هذا يدل على عدم وجود الرأي الآخر، يدل على أنه من باب التنويع في طريقة الخطاب. وإلا بالفعل لو واحد طلع عليها قيل يتوقع أن يوجد إيش غير ذلك. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل قبل الشيخ عبد الرحمن، طبعا في فائدة ننتبه لها، الحديث عن تحويل القبلة، الحديث عن تحويل القبلة ويتحدث عن مجموعة أحداث حدثت أثناء يعني حين الأمر بالتحويل وما بعد التحويل، لأن هذا واضح أنه بعد التحويل، يعني بعد الأمر بالتحويل وبعد الصلاة حصل هذا السؤال. والذي أقصده أن ننتبه أن خبر التحويل، خبر التحويل منذ أن جاء إلى فترة معينة كان فيه حديث وأخذ وعطاء فيما يتعلق بأمر التحويل كما سيأتي، وهذا منه. ولهذا السؤال لا يقع والقبلة والتحويل لم يقع، معنى ذلك إذا لما نزل الأمر بالتحويل وقعت مجموعة من الأحداث ذكرت في هذه الآيات المتعلقة بتحويل القبلة. نعم. من طبعا لا شك هو لا شك أنه ابتلاء، وسبق في الدرس الماضي أنه أشار إلى أن قوم قد إيش ارتدوا، يدل على أن أمر القبلة أو تحويل القبلة كان أمرا كبيرا سواء عند المسلمين أو عند غيرهم. وكما ذكرت لكم إن شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى: يعرفون كما يعرفون أبناءهم، سنناقش موقف اليهود بإذن الله تعالى، ولعل الله يسر أني أجد المواضع المتعلقة بهذا الأمر في بعض كتبهم إن شاء الله. نعم. إيه هذا هو الظاهر، أنا ذكرت لك لقبل بس لعلك يعني وضحتها أكثر، أنه الآن قلنا في أحداث، مجموعة أحداث حدثت مع تحويل القبلة، يعني أحداث حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قبل التحويل، لستاتي قد نرى تقلب وجه السماء، حدث التحويل، بعد التحويل في موقف لليهود والنصارى تبع لهم في ذلك لأنهم أهل الكتاب عندهم خبر عموما في هذا، اليهود المشركون كان لهم أيضا في الحدث هذا الأمر، بعض ضعاف المسلمين الذين ارتدوا، المؤمنون نفسهم وقع عندهم، فكل هذه الأحداث حدثت فيما يتعلق بتحويل القبلة ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا. فإذا هي مجموعة أحداث مشتركة فيها كل هؤلاء. نعم. الصوت صحيح، اليهود صحيح. نعم، هو ما زال السياق مع اليهود، أصل السياق ما زال مع اليهود، لكن دخله بعض السياقات الواضحة جدا، ولهذا التنقل في السياق إذا كان واضحا ما نحتاج فيه لش ما يكون فيه إشكالات، لكن أحيانا إذا لم يكن التنقل في السياق واضحا ووقع في خلاف بين المفسرين، هنا تحتاج أن تقول أن السياق في اليهود، مثل السبق عندنا في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وأن نال في أهل الكتاب وليست في العرب، يعني المقصود الأول فيها أهل الكتاب، فإذا حرر المقصود الأول فيها أهل الكتاب جاز أن يدخل من اتصف بهذا الوصف، لكن من ذهب إلى أن المراد بها العرب أو أنها عامة هذا أخرج الآية من سياقها، يعني أخرج الآية من سياقها، فتحتاج يحتاج الإخراج إلى دليل. نعم. أين قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومعنى قوله جل ثناؤه إن الله بالناس لرؤوف رحيم أن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة على معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. وأما الرحيم فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة على ما قد بينا فيما مضى قبل. وإنما أراد جل ثناؤه بذلك أن الله أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرض عليهم، أي فلا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فإني لهم على طاعتهم إياي بصلاتهم التي صلوها كذلك مثيب، لأني أرحم بهم من أن أضيع لهم عملا عملوه لي، ولا تحزنوا عليهم، فإني غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة، لأني لم أكن فرضت ذلك عليهم، وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم به. وفي الرؤوف لغات، إحداها رؤف على مثال فعل، كما قال الوليد بن عقبة: وشر الطالبين فلا تكنه بقاتل عمه الرؤف الرحيم، وهي قراءة عامة قراءة أهل الكوفة، والأخرى رؤوف على مثال فعول، وهي قراءة عامة أهل المدينة، ورأف وهي لغة غطفان على مثال فعل مثل حذر، ورأف على مثال فعل بجزم الهمز وهي لغة بني أسد، والقراءة على أحد الوجهين الأولين. نعم، قوله إن الله بالناس لرؤوف أو لرؤوف على الوجهين ذكرهما، قال إن الله بجميع عباده ذو رأفة، قال والرأفة على معاني الرحمة وهي عامة لجميع الخلق. من أين جاء بكونها عامة لجميع الخلق في الدنيا؟ لأن الله قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولكنه نبه على قال ولبعض في الآخرة، يعني أن هناك رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين في الآخرة، لا تكون إلا للمؤمنين بالآخرة. وكان يريد أن يفرق بين الرؤوف الرحيم من جهة وقوع أو وصول أثرهما، فالرؤوف يكون للمؤمنين وغير المؤمنين عام، والرحيم يكون للمؤمنين وغير المؤمنين في الدنيا، ولكنه يكون خاصا في ماذا؟ في الآخرة، يكون خاصا في الآخرة. وبعض العلماء يقول إن الرأفة يعني أكثر أو أرق من الرحمة، لكن هذا التعاطف يدل على التغاير بينهما، وليس طبعا عطفا، وإنما قصد التتابع بينهما، رؤوف رحيم، يعني رؤوف رحيم. ثم قال بعد ذلك أو نبه على لماذا ختم بهذين الاسمين، يعني ما علاقة السؤال عن صلاة من صلى ثم مات بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكر طبعا العلة في ذلك، وبناء على السياق، يعني بناء السياق الذي ذكره، يمكن أن يقال بأن الناس المراد هنا بأنه عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص، لأن لو نظرنا إلى طريقته في التعبير عن علة إراد الرؤوف، قال وإنما أراد جل ثناؤه بذلك أن الله أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرض عليهم، أي فلا تأسوا على موتاكم إلى آخر ما قال. فهذا التعبير يشعر بأن لفظ الناس هنا عام أريد به الخصوص. طيب من أين أخذنا أنه عام أريد به الخصوص؟ من جهة السياق، لأن السياق الله سبحانه قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هل إن الله بالناس لرؤوف رحيم عام فمثل ما ذكره في بداية الكلام، أو أن المراد بالناس هنا هم الذين أشير إليهم في السؤال، والذي قال عن الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لم يقل إنه بكم رؤوف رحيم الذي يسمى إيش؟ الإظهار في مقام الإضمار، وإنما قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فاحتمل الآن عندنا الناس أن يكون خرج من الخصوص إلى العموم، الخصوص بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الله بالناس رؤوف الرحيم، فمن باب أولى أن يكون إيش رؤوف الرحيم بكم، هذا احتمال، أو أن يكون الناس هم عام أريد بهم خصوص، والمراد بهم عين من ذكر ذكروا في السؤال، يعني ما شأن إخواننا. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله بالناس أي بإخوانكم رؤوف رحيم، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، يعني قصدي احتمالان متقاربا. وإن كان كما أقول لكم بداية كلام الطبري تشير إلى ماذا؟ إلى الأول، وتعليقه على اختيار الرؤوف الرحيم تشير إلى الثاني، لأنه نزلها على أهل السؤال. طبعا بعد هذا حلل لنا مفردات رؤوف واللغات فيها، هي أربع لغات ذكرها. اللغة الأولى اللي هي على وزن فعل رؤوف، وأورد فيها الشاهد الشعري ليقوله لقول وليد: وشر الطالبين فلا تكنه بقاتل عمه الرؤوف الرحيم. طيب، فهذا البيت شاهد لإطلاق الرؤوف. وعقبة الوليد بن عقبة بما أنه حجازي أو قل مكي، فكان هذا فيه إشارة إلى أن هذه لغة أهل الحجاز، وإن لم ينص عليه لكن إشارة نقول، خصوصا أنها جاءت في شعر لواحد من أهل الحجاز. قال: قراءة عامة قرأت أهل الكوفة هي بقوله رؤوف، وهي قراءة شعبة عن عاصم، ولم يشر إلى قراءة أخرى، وإنما قال عامة أهل الكوفة، يعني كيف قراءة بقيتهم لم يذكر. وإذا قال عامة كان يشعر أن فيهم من أهل الكوفة من يقرأ بالوجه الثاني، لكنه لم يذكره. والقراءة الثانية على وزن فعول اللي هي رؤوف، قال: وهي قراءة عامة قرأت أهل المدينة. ثم ذكر لغتين لكنهما مما لم يقرأ بهما، وهي قال: ورائف، وهي لغة غطفان على مثال فعل، ورأف أو رأف على رأف معذرة على مثال فعل بجزم الهمس. قال: وهي لغة لبني أسد، لبني أسد. فهذه صار عندنا أربع لغات، ولهذا نص على أن القراءة على أحد الوجهين الأولين اللي هي رؤوف ورؤوف، يعني رؤوف ورؤوف. نعم، طبعا هذه المباحث اللغوية في دراسات أو بعض الدراسات التي درست على الطبري، ولا تزال هناك يعني مجالات في البحث اللغوي المتعلق طبعا باللغة البحتة، يعني في البحث اللغوي فيما يتعلق بهذا التفسير، لكن نحن حينما نقترح بعض الأفكار أو بعض البحوث قد تكون بحثت بعضها، يعني مثل قضية لغات العرب، وذكر أكثر من مرة يشير إلى لغات العرب، وأحيانا إلى أصل المفردة، يعني من أين جاءت هذه المفردة وهو أصلها، يعني الأصل الأول هي المفردة، وهذا أيضا في بعض الأحيان يشير إليه، يعني في بعض الأحيان يشير إليه. طبعا الاستشهاد بالشعر بحث هذا يعني، والبحوث فيها يعني جيدة. أيضا اللغة عموما، اللغة في كتاب الطبري بحثت، بعضها يكون عاما وبعضها يكون يخصص بعض المسائل أو الدقائق اللغوية، ولعل يعني هناك من ينشط لاستخلاص يعني هذه القضايا اللغوية. طبعا الطبري لا يلزم أن يكون بدعا في الأمر، معنى أنه هو ينتج هذه المعرفة، هو قد يكون ناقل، يعني اعتمد كثيرا على كتب سبقته، لكن هذه النقولات نقولات من يقرر هذه المعلومة، فكأنها في النهاية من اختياره، يعني ليس هو الآن ملخصا لكتاب فنقوله أمام الكتاب فيلخص منها، لا، هو أمام كتب فينتقي منها. فالانتقاء والاختيار تشعر بأنه يتبنى مثل هذا الرأي، يعني يتبنى مثل هذا الرأي، وإن كان لم يذكر من أين أخذ هذه المعلومة. فإذا نقول هنا الآن القاعدة العامة عنده هو الاختيار من كتب أهل اللغة وغيرهم، ولكن أيضا له اجتهاده الخاص في هذا، وله كما نعلم أصول الكوفية التي أثرت عليه في التفكير اللغوي وكذلك التفكير النحوي حينما يعالج بعض القضايا. نعم. شيخنا في الوجهين غير المقروء بهما، هل عدم وجودهما في الوجوه المقروءة دليل على أنهما يعني ليست بليغتين في هذا السياق؟ لا يلزم، يعني عدم ورود بعض الوجوه اللغوية في القرآن لا يعني أنها أقل بلاغة، لا يلزم، خاصة إذا كانت كلمة واحدة مجرد تقرأ بأوجه متعددة مثل إبراهيم إبراهام، يعني ما فيها شيء من أن نقول الله هذه أعلى من هذه، هي قضية صوتية وراجعة أيضا إلى طريقة اللهجات العربية، واللهجات ما زالت إلى اليوم موجودة. يعني أنت الآن إذا أردت أن تعالج اللهجات القديمة استحضر اللهجات المعاصرة، يعني استحضر اللهجات المعاصرة. من الطرائف واحد من الشيخ عبد الرحمن الشيري، مرة كنا في جلسة فيها شاي وقهوة، فطلب سكر هكذا، فهو يقول أعطوني سكر، فقلت هذه اللهجة غريبة عليك، قال نحن أهل الجنوب نقول سكر، يقول لما جئت إلى أهل النجد سمعتهم يقولون سكر، يقول فكانت هذه أو من أوائل مواقر في مسمعي فكنت أستغربها. فعامة أهل النجد يقولون سكر بكسر السين، وهم يقولون سكر عاد، أيما أملح ما أعرف، يعني أهل النجد يقولون لا إذا سمعوا هذه قال إيش سكر ما تصنع، وهي أقرب طبعا للغة، وبعضهم يكسر يقول سكر، ومتعارف عليها، يعني قصدي أن هذه اللهجات إذا جئت إليها فستجد مثل هذا، فأيهم أملح في إذنك سكر ولا سكر، هذه قضية ذوقية في موجودة في عدة زي رز ورز. جميل إذن قصدي من هذا أنه هذه نفسها تماما ما دامت هي كلمة واحدة لكن لها طرائق في النطق، لكن كلمة بدل كلمة هذه تقول أقول أيهما أبلغ، إن كانت إلا صيحة أو إن كانت إلا زقية أيهما أبلغ، هذه يأتي فيها السؤال عن أيهما أفصح وأبلغ اللي يدخل فيها التفاضل. أما كلمة واحدة كيف تقرأ تتغير فيها اللهجات، وهذا كثير جدا جدا، وإذا دائما أقول للطلاب في إذا جاءت مثل هذه الأمور دائما أقول لهم قبل أن تدخلوا في هذه اللهجات الموجودة عندنا قديما راجعوا اللهجات التي عندكم، في بعض الكلمات ستجدونها أحيانا في المنطقة القريبة من بعض تختلف طريقة النطق في الكلمة الواحدة. نعم شيخ، مسألة أخرى هو هنا في الهامش قال وقراءتان أخيرتان شاذتان، سؤال هل يستوي أن تكون لفظة فيها أوجه غير مقروء بها مع لفظة فيها أوجه شاذة؟ يعني كان عندنا قراءات فيها أوجه لكنها غير مقروء بها، لا حتى هو يبدو لي فيه إشكال لأنه لم ينسبها قراءة، يعني في الحاشية فيه إشكال، لأنه هو لاحظ الآن هو قال والقراءة على أحد الوجهين الأولين، ما ادعى هو أن في أحد قرأ بهذا، ولما أقول الهامش قد يكون الهامش في الصفحة قبله 655 يقول العين والقراءتان الأخيرتان، هذه عفوا هذا خطأ في اختلاف النسخ وليس القراءتان الأخيرتان، وين اللي هي على لا شيخنا يبدو في القبل وفي العين وقراءتان أخيرتان شاذتان، هذا فرق في النسخ، أنا ظننت أنه زيادة من المحقق أو دي بجزم الهمز بدل بجزم العين بدل بجزم الهمز في المطبوعة على مثال فعل بجزم العين مو بجزم الهمز، جيد. ثم قال والقراءتان اللي طبعا المعلق هذا الأخيرتان شاذتان، هو الطبري ما حكاهما قراءتان وحكاهما لغة، في إشكال في التعليق يمكن، وتراجع إذا كانوا طلعوا على شيء من هذا اللي نعرف أنه ما فيها هذا، لكن كان فيها قراءة شاذة فتراجع. طيب تفضل. كيف يوجد أن يقول إذا كان رؤوف مريد فكيف يعمل فقط لبعضهم أو جمل بعضهم أو كذا؟ لحظة بالله، سمع عيد السؤال معلش. يقول إذا كان رؤوف مريد كيف يعمل فقط نعم، هو كون الله سبحانه وتعالى رؤوف بالناس وكيف يفعل بهؤلاء ما فعل، هذه مسألة القدر، وسبق أننا ناقشنا هذه وتعرضنا لها. الآن لا يحضرني الجواب، لكن أذكرون كان في مجموعة من الإجابات عن مثل هذه المسائل، وهذه كل مسائل هذه كلها مرتبطة بإشكالية القدر وإشكالية الشر، يعني خلق الشر. وسبقا ذكرنا لكم، ما أذكر الآن التفاصيل بهذا، أن عدم فهم طبيعة الحياة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها هي من أكبر المشكلات في التعامل مع هذه الأحداث. فالله سبحانه وتعالى أقام هذه الدنيا على الابتلاء، هذا المدخل إذا دخلناه لهذه الحياة ستزول عندنا إشكالات كثيرة، ومن هذا السؤال. الشيء الثاني أن هذه الحياة ليست هي المنتهى. لو كانت هذه الحياة منتهى نقول نعم في إشكال كبير جدا، كيف هذا ظالم ظلم وقتل الناس وفعل وفعل، فلان العلاني قتل ملايين من الناس ومات ميتة طبيعية، انتهى أمره؟ الجواب لا. يعني إذن فيه مجموعة من الترتيبات للإجابة عنها كان سبق أن ذكرناها، منها هذان الأمران. الأمر الأول كما قلنا أن النظر إلى الحياة أنها ليست أنها دار تنعم، ليست دار ابتلاء، هذا مشكل. والله سبحانه وتعالى قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وآيات الآيات تشير هذا أكثر من في أكثر من موطن. والأمر الثاني الذي يطمئن هو أن هذا ليس هو نهاية المطاف، بل هناك يوم سيقام للحساب وسيقتص من كل أحد، حتى الكافر يقتص من الكافر للكافر، يعني ليس فقط يقتص من المسلم ولا، بل هو سيكون حسابا على جميع الناس وكل واحد يأخذ جزاءه. نعم تفضل. روف غير هذه، هذه خامسة صارت. من اللي قال هذا؟ أيوة. والثاني هذه غير اللي معنى، هذه غير اللي معنى الآن. ها؟ إيه عندنا رأف موجودة، الهمزة موجودة، وهذه فيها تسهيل كلها. جميل، القراءات اللي ذكرتها غير الذي أورده الطبري، أورده الطبري غير، ما زال هو يعني يحكي لغة إن وجد فنعم، لكن هو حتى واضح طريقته في إيراد السياق ما أشار إلى كونها قراءات. إن هو لما قال لاحظ قال وهي قراءة عامة أهل الكوفة، والأخرى رؤوف وهي قراءة عامة أهل مدينة نقطة، ثم بدأ يتكلم عن قضية قال ورائف وهي لغة غطفان على مثال فعل، فبدأ يدخل في قضية لغوية ما لها علاقة. نعم فضل. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني بذلك جل ثناؤه قد نرى يا محمد نحن تقلب وجهك في السماء، ويعني بالتقلب التحول والتصرف، ويعني بقوله في السماء نحو السماء وقبلها. وإنما قيل ذلك له صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا لأنه كان قبل تحويل قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة يرفع بصره إلى السماء تنظرا من الله جل ثناؤه أمره بالتحول نحو الكعبة، كما حدثنا وأسند عن معمر عن قتادة في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة حتى صرفه الله إليها. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس يهوى ويشتهي القبلة نحو البيت الحرام، فوجهه الله لقبلة كان يهواها ويشتهيها. وأسند عن الربيع في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء يقول نظرك في السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في الصلاة وهو يصلي نحو بيت المقدس، وكان يهوى قبلة البيت الحرام فولاه الله قبلة كان يهواها. وأسند عن أسباط عن السدي قال كان الناس يصلون قبل بيت المقدس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس 18 شهرا من مهاجره، وكان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر، وكان يصلي قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي قبل الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء. ثم اختلف في السبب الذي قبل شيخ الرحمن الآية الآن لقد نرى تقلب وجهك في السماء، ما هو ترتيبها بالنسبة زمنيا؟ طبعا بالنسبة للآيات التي قبلها هذه قبل ولا لا؟ يعني ظاهرة هذه ما تحتاج إلى أننا يعني نتأولها. إذن هذه طريقة في القرآن حينما يذكر بعض الأحداث أنه يقدم ويؤخر في الأحداث ثقة بماذا؟ بفهم السامع، واضحة جدا. لكن إذا كان تذكرون في بعض الأحداث وقع إشكال عند بعض المتأخرين وليس عند السلف، يعني السلف ساروا فيها على سيرة ما عندهم كان فيها مشكلة، خصوصا طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، لأنه كان عندنا في موطنين الطاهر رحمه الله تعالى خالف السلف في ترتيب أحداث الآيات، كان في قصة البقرة إذا تذكرون وجعلهما قصتان منفصلتان، لأنه السلف يرون أن البداية آخر القصة هو بداية القصة وهو السبب الذي من أجل سيقة قصة البقرة، وهو رأى أن هذه قصة وهذه قصة. والثاني لا أذكر قريبة كانت من عندنا أيضا في ترتيب أحداث أخرى أيضا خالف فيها كلام السلف، ظهر فيه سيقول السفهاء من الناس أو كذا. المهم في اليهود والمشركين نعم له أيضا مخالفات بهذه الطريقة في مواطن متعددة عموما. فالمقصود أن هذا يثبت لنا، وهذا المقطع بالذات يثبت لنا أن طريقة القرآن في الكلام عن حدث ما يعتمد التقديم والتأخير، يعني في قضية الأزمان. ومثلها سورة مثلا الأنفال، لأن قوله يسألونك عن الأنفال هو آخر الحدث، ثم بعد ذلك بدأت إيش القصة من بدايتها. فإذا كان هذا من أسلوب القرآن فالأولى يعني عدم الخروج عن أقاويل السلف في مثل هذه المقامات، يعني في مثل مقام، لأن المتأخر لن يكون أعلم بمثل هذه المقامات من المتقدم، خصوصا إذا وقع عندهم اتفاق، بل أحيانا قد يكون إجماع في مثل هذه الأمور، فمخالفته لا شك أنها مخالفة غير سديدة. لكن لو وقع في خلاف بينهم في هذه الأحداث واختار مختار أحد الأقوال فالأمر فيه يسير، وكذلك لو قال بقول لا يبطل شيئا من هذه الأقوال وإنما يكون إضافة فهذا أيضا الأمر فيه يسير مع احتمال الأقوال جميعا، يعني ما يختار القول المتأخر ويترك الأقوال الأولى. فهذه أيضا هذا المقام أيضا مقام قابل للاجتهاد والإضافة. فإذا مقام إضافة الأقوال والقول بقول جديد ومقام عدم جواز إضافة الأقوال مما يجهله بعض الناس ويظن بعضهم أن بعض العلماء كابن تيمية يقفل هذا الباب أصلا وفصلا، وهذا لا شك أنه خطأ في الفهم. كذلك من الأشياء التي لا بد من تحريرها بوضوح لأنه يبنى عليها هذا السؤال، ما هو التفسير الذي تستطيع أن تضيفه وما هو الشيء الذي بعد التفسير تستطيع أن تضيفه؟ لأن بعض الناس يدخل علم التفسير على أنه أبو العلوم وأم العلوم وفيه كل شيء، فيظن أن ما يقوله صاحب البحر المحيط أبو حيان كله تفسير، وما يقول القرطبي كله تفسير، وأن هؤلاء جاءوا بما لم يأتي لا ابن عباس ولا مجاهد ولا سعيد بن جبير، وكلامه صحيح جاءوا بهذا، لكن هل هذا هو التفسير؟ فإذا لابد من تحرير مفهوم التفسير لنعرف كيف نضيف، ومتى تجوز الإضافة ومتى لا تجوز، يعني متى تجوز الإضافة ومتى لا تجوز. ولعل يسر إن شاء الله، وإن سبق أن ذكرنا هذا كثيرا، لكن في بعض الأحيان تخرج بعض الأبحاث تكون مغلوطة في هذه المسائل، ويضطر الواحد يتكلم من جديد ويعيد إيش الأسطوانة من جديد، يحاول يرتب من جديد ليقول للناس القول الذي أتبناه الذي أراه وكيت وكيت وكيت 1 2 3 4 5، ويأتيك بعد سنوات من يقول فلان يقول لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن وكذا. فهذه إشكالات ترد. طبعا أنا وردتها فقط هنا طبعا هي استطراد لذكر كلام الطاهر رحمه الله تعالى، والطاهر رحمه الله تعالى في بعض المواطن يسلك هذا المسلك، هو مسلك مخالفة تفسير المفسرين قاطبة أحيانا، أو على الأقل تفسير المفسرين من السلف، ثم يأتي بقول يبطل أقوالهم أو يناقضه، وفي هذا المقام إذا أبطل الأقوال أو ناقضها فهو لا شك أنه قول غير مقبول. نعم. السلام عليكم. قال: ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة الكعبة، وقال بعضهم كره قبلة بيت المقدس من أجل أن اليهود قالوا يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا. وأسند عن مجاهد قال: قالت اليهود يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، فكان يدعو الله ويستفرض القبلة، فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وانقطع قول يهود يخالفنا ويتبع قبلتنا في صلاة الظهر، فجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. وأسند عن ابن وهب قال: سمعته يعني ابن زيد يقول: قال الله لنبيه: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله لبيت المقدس، لو أن استقبلناه. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، فبلغه أن اليهود تقول: والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع وجهه إلى السماء، فقال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. وقال آخرون: بل كان يهوى ذلك من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. وأما قوله: فلنولينك قبلة ترضاها. قبل يا شيخ، الآن كما تلاحظون، وهذه أيضا مسألة قد نكون غفلنا عنها، وهي طريقة الترتيب عند الطبري رحمه الله تعالى، يعني ترتيب الكتاب. طبعا هذه قضية فنية، لكن الإشارة أيضا إليها جيدة. لاحظوا أنه رحمه الله تعالى بعد ما ذكر في قول سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك المعنى، لأنه قال يعني جل ثناؤه، ثم ذكر: وإنما قيل ذلك فيما بلغنا، لأنه كان قبل تحويله إلى آخر كلامه. ثم قال: ثم اختلف في السبب من أجله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة الكعبة، يعني ذكر الآن 3 قضايا، ذكر المعنى، ثم انتقل إلى السبب أو لأنه كان قبل تحويله إلى بيت المقدس يرفع بصره إلى السماء تنظرا، ثم ذهب إلى السبب الذي من أجله كان صلى الله عليه وسلم يهوى القبلة. لماذا كان يهوى القبلة؟ فالقول الأول على أنه كان يهوى القبلة لأن اليهود تكلموا في هذا أنه قالوا يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا، والثانية أنه كان يهوى ذلك من أجل قبلة أبيه إبراهيم. فيقع السؤال عقلا، هل يمنع العقل اجتماعهما معا؟ الجواب لا، يعني يحتمل أن يكون الأمر لأجلهما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهوى قبلة أبيه وقال له ذلك وكره ذلك منهم، فاجتمع الأمران معا، يعني العقل لا يمنع هذا، يعني العقل لا يمنع هذا. وأيضا هذه الأسئلة أو هذه الاستفسارات لا تؤثر على معنى الآية، لأنه قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم التنظر وتقليب وجه في السماء لعل الله أن يغير القبلة. طيب هو طلب تغيير القبلة لماذا؟ هل لأجل اليهود أو لمحبته لقبلة إبراهيم؟ هذا الأمر لا يؤثر، يعني الخلاف فيه لا يؤثر على معنى الآية، بل يمكن اجتماعهما في آن واحد أن يكونا سببا في ذلك، أن يكونا سببا في ذلك. في قوله كره يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا، هذه المسألة من المسائل أيضا التي تحتاج إلى بحث، وهي مسألة سبق أن أشرت إليها في التجاذب والتنافر الذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة من جهة يعني الأحكام والأعمال. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا فعل فعلا أو علم اليهود يفعلونه كان يعجبه أن يفعله، يعني إذا فعل فعل وقاله عند اليهود أو رأى اليهود يفعلون فعلا كان يعجبه أن يفعله، يعني فيما لم ينزل فيه عنده شرع. فإذا كانت الموافقة في أول الأمر محببة للرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا باطنا يفرحون بهذه الموافقة وإن كانوا لا يظهرونها، ثم في آخر الأمر انتقل الأمر من محبة الموافقة إلى طلب المخالفة في قول خالف اليهود والنصارى، بمعنى صار في صراحة في طلب المخالفة. هذا الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات التي قضاها في المدينة في هذا الأمر تحتاج حقيقة إلى بحث وتجلية، لأن كثير ممن ينظرون إلى هذا الأمر ينظرون إلى آخر الأمر ويتركون أول الأمر. طيب أول الأمر هذا الذي كانت هذا الأمر فيه محبب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب أن يوافق يهود، ما هو مقامه؟ ما هو حاله؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك؟ وهل كان له أثر على تشريعه أو لا؟ كل هذه المسائل لم تبحث، وأنا في نظر أن بحاجة إلى بحث، بمعنى كيف تعامل مع اليهود في أول الأمر وفي آخره، أو على الأقل مع الكتاب عموما، وهل بقي شيء أو ما زال بقي شيء النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من جهة الكتاب أو لا؟ فلو حصل أن يبحث هذا فهذا جيد، وسبقا يعني أشرنا لهذا يأتي معنا في أكثر من موطن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لموافقة اليهود. أما كونها قبلة أبيه إبراهيم فهذا يعني معنى قوي، وهو الوارد عن ابن عباس، وأنه قال لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها يهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، قال ففرحت اليهود لأنهم فرحوا بهذه الموافقة. ثم قال أنه كان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء، وهذه أيضا قوله فلننولينك قبلة ترضاها، مما يشعر أنه كان يحب هذه القبلة، يعني في قوله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها ليست فقط تحبها بل إيش ترضاها، يعني وكان يرتضي قبلة أبيه إبراهيم فصرفه الله سبحانه وتعالى إلى هذه القبلة. نعم أحسن عليكم. قال ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة الكعبة. لا قرأناه. هذا قرأناه. نعم. أحسن الله إليك. وأما قوله فلنولينك قبلة ترضاها، فإنه يعني فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة ترضاها، ويعني بقوله ترضاها تهواها وتحبها. وأما قوله فولي وجهك، فإنه يعني به اصرف وجهك وحوله. وقوله شطر المسجد الحرام يعني بالشطر النحو والقصد والتلقاء، كما قال الهذلي إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين مسحور محسور، يعني بقوله شطرها نحوها. وكما قال ابن أحمر تعدو بنا شطر جمع وهي عاقدة، قد كارب العقد من إيفادها الحقبة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وأسند عن أبي العالية شطر المسجد الحرام قال تلقاءه، وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شطر المسجد الحرام نحوه، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فولي وجهك شطر المسجد الحرام نحوه، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن سعيد عن قتادة فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاء المسجد الحرام، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال نحو المسجد الحرام، وأسند عن الربيع فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه، وأسند عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال شطره نحوه، وأسند عن أبي إسحاق عن البراء فولوا وجوهكم شطره قال قبله، وأسند عن ابن زيد قال شطره ناحيته جانبه قال وجوانبه شطوره. ثم اختلفوا في المكان الذي قوله فلنولينك قبلة ترضاها. الحقيقة تعبير الطبري في معنى الرضا لطيف، لأنه قال تهواها وتحبها، وهذا يدل على يعني عمق ما في النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الكعبة، أن يصرف إلى الكعبة. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بهذا الأمر قبل، أو هو شيء أوقعه الله في قلب نبيه موافقا لقدره؟ يعني موافقا لقدره، يعني بمعنى إذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قبلة أبيه إبراهيم، ففي الغالب أنه يكون عنده شيء من الظن أن الله سيحوله إليها. لكن إذا لم يكن عنده خبر، فيكون تعلق قلبه هذا تعلق قدري وافق ما عند الله سبحانه وتعالى. طبعا لم تبين الأثر هذا، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بهذا، لكن الذي عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوى هذه القبلة ويحبها، وكان يتمنى أن الله يوجهه إليها. والشطر هنا أيضا ذكر معناه، أو قبل التولية أنه قال أصرف وجهك، أو أصرف وجهك وحوله فولي وجهك. نلاحظ هنا الآن في هذه الخطابات، وسبق طبعا أشرنا إليه، أن الأمر لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا بت في الأمر وانتهى، ولكنه كان يترقب، وكان الخطاب يأتي من الله سبحانه وتعالى. يعني كل هذه الآن خطابات من الله له، فلنولينك فولي وجهك، فكل قد نرى تقلب وجهك، كلها خطابات من الله سبحانه وتعالى لنبيه. وسبق أن أشرنا إلى أن القرآن ليس فيه خطاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى محمد، أو من محمد صلى الله عليه وسلم إلى غيره، وإنما كلها خطابات من الله له صلى الله عليه وسلم، أو من الله إلى الناس، أو من الله إلى الناس، بخلاف سنته صلى الله عليه وسلم فإنه قد يخاطب بها غيره. أورد عندنا الآن في الشطر فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن الشطر المراد به النحو والقصد والتلقاء. تقول يممت شطر مكة، يعني تلقاء أو اتجاه مكة، اتجاه مكة، وأورد على ذلك شاهد وهو قول الهذلي قال: إن العسير بها داء مخامرها فشطرها نظر العينين محسور. في إشكالية في هذا البيت. وجه الإشكال هو أن هناك رواية، طبعا هذه الرواية المشهورة، لكن هناك رواية أخرى يخرج بها البيت عن أن يكون شاهدا، ولذا أشار إليها في الحاشية أن رواية البيت في شرح أشعار الهذليين هكذا: إن النعوس بها داء يخامرها فنحوها بصر العينين مخزور. فإذا هنا الآن يعني انتفى أن يكون البيت الذي في الحاشية شاهدا لهذا المعنى، شاهدا لهذا المعنى. طبعا الرواية الموجودة عندنا هي الرواية الواردة عند صاحب مجاز القرآن، والمعنى المتقدمين وقع عندهم في رواية البيت خلاف هل هي هكذا أو هكذا. سبق أن أشرنا سابقا إلى مثل هذه الفكرة، وأن قد بحثها الدكتور عبد الرحمن الشيري في الشاهد الشعري، وهي أن بعض الأشعار اختلاف الرواية يؤثر في قضية الاستشهاد. يعني كيف أنه الآن هنا لا يمكن أن يستشهد الطبري بالرواية الأخرى، وإنما شاهده هذه الرواية، وأن هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الاستشهاد. يعني هذا الخلاف لا يؤثر على صحة الاستشهاد، لأن هذا المعنى معنى صحيح، فلا يقدم لنا الشاهد الشعري معنى جديد أو معنى مستقل، لا، وإنما هو نفس المعنى، فالإتيان به مجرد تقوية للمعنى المذكور. البيت الآخر في قوله: تعدو بنا شطر جمع، فهذا أيضا وقع فيه أيضا، لكن الذي وقع ليس في الشاهد، لأن الشاهد هو تعدو بنا شطر جمع وهي موفدة قد قارب الغرض من إيفادها الحقوبة. وهنا عندنا قد كارب العقد من إيفادها الحقبة، معذرة، وهناك البيت غير، لكن مكان الشاهد واحد، ولهذا كارب وقارب إذا كان مكان الشاهد بيختلف. وقد تجد في المعاجم هذا البيت يذكر مرة في كارب ومرة في قارب، يعني مرة في مادة كربة ومرة في مادة إيش قربة، ونفس الشاهد ونفس الشاهد. وهذا الموضوع يعني المتقدمون لهم كلام طويل جدا عنه في طريقة رواية الأبيات، يعني طريقة رواية الأبيات، ولهم في هذا شرائط، لأنه قد يكون صاحب البيت قاله مرتين، مرة قاله كذا ومرة قاله كذا، يعني من باب التعديل في الأبيات، وهذا موجود لا يكاد يخلو منه شاعر. أو أن يكون الذي رواه ثقة في لغة العرب، فيكون أيضا ما رواه أيضا صحيح، يمكن أن يحتج به. لكن السؤال الأول هو الذي قد يكون عندنا فيه إشكال من جهة كونه في محل الشاهد. نعم، يعني شيخنا لا يفقد صلاحيته كشاهد إذا اختلفت فيه الرواية؟ لا لا، عند العلماء لا يفقد، ولا في أحد من العلماء أذكر أنه توقف في هذه المشكلة، ما أذكر، بل بالعكس أنهم يرون أن يعني هذا من سعة اللغة التي تحتملها هذه الأشعار. لا لا، إيه نعم، إلى نحوه تفسير للشطر، ومثله يعني مثل نحوه الأول. نعم، كيف؟ إيه معنى الآية. نعم، إيه نعم نعم نعم، هو كذلك في هذا وفي هذا. تجي اللي هو اي نعم أو عين الكعبة نعم إيه لو فعل ما في إشكال لكن الأولى إذا استطاع أن يعرف أن هذا عين الكعبة أن يصلي إليه هذا هو الأولى خليك من المسجد الحرام خارج المسجد الحرام هو يصلي إليه وبتأتي الآن هو بعد قليل يناقش هذه بيشير إليها نعم شيخنا يعني يظهر من الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يترقب أمر الله سبحانه وتعالى ولم يدعو يعني كان ينتظر الأمر الرباني إلا في رواية واحدة رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء يعني هل هذه تعتبر مزيد علم أنه فعلا كان يدعو ولو كانت مخالفة لسائر الروايات أنه كان يصلي ويترقب أمر الله عز وجل ما تخالف يعني ليس بينهما مناقضة يعني يكونوا يترقب ويدعو ما فيها إشكال نعم يعني ممكن تزيد أخرى يدعو يعني إيه في روايات أخرى أنه كان يدعو نعم قال ثم اختلف لحظة يا شيخ إيش لا لا لا في مسجده هو صلى الله عليه وسلم نعم ثم حولوها هلا هو بداية أول ما صنع المسجد كان قبلته إلى بيت المقدس فلما حوله حول القبلة كاملة لا إيه الأجساد والمبنى نفسه المبنى أكيد نقله لا يلزم نقله نقلا خاصا ها؟ بتجي فصار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال يعني الآن إذا كانت القبلة هكذا الرجال هنا والنساء هنا المحراب سينتقل يعني بيتغير كل هذه الأشياء ولو لم ينقل لأنه هذا لازم الأمر يعني هذا لازم الأمر أين كيف معليش نعم آية النسخ لا ما ندري يعني متى نزلت ما ننسخ من آية ننسيها يعني بالنسبة لنا هي الآن جاءت مقدمة وتعرف ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول فهي جاءت مقدمة لها فهل كانت قبلها أو بعدها ما نعرف وهل استشف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات هذه القضية الله أعلم ولا في إشارة إلى هذا نعم السلام عليكم قال ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه إليه من المسجد الحرام فقال بعضهم القبلة التي حول إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعناها الله جل ثناؤه بقوله فلنولينك قبلة ترضاها حيال ميزاب الكعبة ذكر من قال ذلك وأسند عن يحيى بن قمطة عن عبد الله بن عمرو فلنولينك قبلة ترضاها قال حيال ميزاب الكعبة وأسند عن يحيى يعني بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو قال رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب وتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها هذه القبلة هذه القبلة وأسند عن عبد الله بن عمرو نحوه إلا أنه قال في رواية عن هشيم قال استقبل الميزاب فقال هذه القبلة التي قال الله لنبيه فلنولينك قبلة ترضاها وقال آخرون بل ذلك البيت كله ذكر من قال ذلك وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وأسند عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: البيت كله قبلة، وهذه قبلة البيت، يعني التي فيها الباب. والصواب من القول في ذلك عندي ما قال الله جل ثناؤه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمولي وجهه شطر المسجد الحرام هو المصيب القبلة، وإنما على من توجه إليه النية بقلبه أنه متوجه إليه، كما أن على من تم بإمام فإنما عليه الائتمام به، وإن لم يكن محاذيا بدنه بدنه، وإن كان في طرف الصف والإمام في طرف آخر عن يمينه أو عن يساره، بعد أن يكون من خلفه مؤتما به مصليا إلى الوجه الذي يصلي إليه الإمام. فكذلك حكم القبلة، وإن لم يحاذيها كل مصل ومتوجه إليها ببدنه غير أنه متوجه إليها، وإن كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلها فهو مستقبلها، وإن كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلها فهو مستقبلها، بعد ما بينه وبينها أو قرب من عن يمينها أو عن يسارها، بعد أن يكون غير مستدبرها ولا منحرف عنها ببدنه ووجهه، كما حدثنا. وأسند عن عميرة بن زياد الكندي عن علي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره فينا قبله. قبله، أحسن الله إليكم، شطره فينا قبله. وقبلة البيت وقبلة البيت الحرام بابه، كما حدثني. وأسند، لا معذرة إلا قبله الأولى. نعم ماشي، أحسن الله إليكم. وأسند عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت أقبل بوجهه إلى الباب فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وأسند عن أسامة بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فصلى ركعتين مستقبلا بوجهه الكعبة فقال: هذه القبلة، مرتين. وأسند عن عطاء عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وأسند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل القبلة ركعتين وقال: هذه القبلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت هو القبلة، وإن قبلة البيت بابه. نعم، طبعا هذه كما تلاحظون، طبعا أول شيء الخطاب من الله سبحانه وتعالى، قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل الشطر إيش؟ الكعبة، مع أنه هو كان يتكلم عن القبلة. يعني عندنا الآن إذن القبلة والمسجد الحرام، والحديث الآن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فإذن المراد منه أن يتوجه شطر المسجد الحرام مثل ما ذكر الطبري، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ما بينهما قبلة، بحيث أنه لو انحرف قليلا يمينا أو يسارا فلا يعتبر إيش؟ قد أخطأ القبلة. وأشار طبعا إلى مسألة عقلية في أن المصلي إمامه يعتبر قبلة له حتى لو كان يمينه أو يساره، فإذا المراد هو التوجه إلى القبلة أو إلى البيت من حيث هو، لكن إذا كان داخل البيت فلا يكون التوجه إلى الكعبة. طبعا الرواية الأولى التي أوردها عن يحيى بن قمطة يبدو أنه فهم من كلام عبد الله بن عمرو أن المراد ميزاب البيت، وليس مراد عبد الله بن عمرو فيما يبدو في الرواية الأخرى أنه يحدد أن ميزاب البيت هو قبلة، هو القبلة، وإنما مراده أنه كان تحته فقال هذه القبلة، يشير إلى الكعبة. الروايات التي وردت أيضا الأخرى عن أن باب البيت قبلته، فهذه يعني قبلة في القبلة، ما لها علاقة في كون البيت قبلة. ولهذا أشار إلى أن البيت قبلة وبابه لمن كان إيش داخله قبلة أو لمن كان خارجه، يعني يكون كأنه المكان الأخص، مع أننا نعلم أن الإنسان إذا دخل في جوف الكعبة لو يصلي إيش في أي اتجاه، يعني لو يصلي في أي اتجاه. لكن الذي عليه الآن العمل هو أن من كان يرى الكعبة فلا يصح أن ينصرف عنها يمينا أو يسارا، بل يحاذيها محاذاة تامة. من كان خارجا عنها فهو الآن تكون المحاذاة بالظن، يعني أنه يتوجه تلقاءها أو باتجاهها، وكلما بعد زادت فيها إيش السعة. يعني مثلا واحد مثلا في أمريكا حتى مع الآلات الجديدة الآن وضبط المواقع وغيره قد يقع فيها ما يقع، خلاص الذي في أمريكا يتجه إلى المشرق للصلاة لأنه هو من جهة إيش الغرب، هل هو في جهة الجنوب فيتجه باتجاه أو من جهة الشمال، لكنه في النهاية هو باتجاه، هو في الغرب فيتجه باتجاه المشرق، وهذا ما يكون في الجنوب يكون باتجاه الشمال، وما يكون في الشمال باتجاه الجنوب، ما يكون في الشرق باتجاه الغرب، وهكذا. فإذا المسألة في قضية القبلة هو مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى التوجه نحوه، وهذا لا شك أنه سيكون عمل بالظن. طبعا من الغرائب التي قد كن سمعت عنها لما صنعت الساعة، ساعة الحرم، يعني ظهرت بعض المساجد القريبة من الحرم في انحراف في قبلتها، يعني قيل هذا، وهذا لا شك أنه من اجتهاد المسلمين، والله سبحانه وتعالى مثل ما قال للصحابة وما كان الله ليضيع إيمانكم هم اجتهدوا، فيدخلون في مثل هذا المعنى. لو نكمل بقية الآية أو لكملنا بقية المقطع فقط. نعم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. قال القول في تأويل قوله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني بذلك جل ثناؤه وأينما كنتم في الأرض أيها المؤمنون فحولوا وجوهكم في صلاتكم نحو المسجد الحرام وتلقاءه، والهاء التي في شطرة عائدة إلى المسجد الحرام، فأوجب جل ثناؤه بهذه الآية على المؤمنين فرض التوجه نحو المسجد الحرام في صلاتهم حيثما كانوا من أرض الله، وأدخلت الفاء في قوله فولوا جوابا للجزاء، وذلك أن قوله وحيثما كنتم جزاء ومعناه حيثما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة. نعم، ليس فيها شيء، يعني واضح المعنى، ولعل نقف عند هذا لنبتدى إن شاء الله بالذي وعدنا فيه لعلني ما أنسى إن شاء الله. تفضل. نعم. إيه نعم إيه نعم. لا ليس شرطا، ليس شرطا. لهذا اللي يظهر. لا هو لو صلى في أي مكان لكان اتجه القبلة، يعني كأنه ذكر أخص مكان، أخص مكان في البيت اللي هو الباب الذي يدخل من عنده فقط. لا لا لا لا لا لا, لا ما يظهر هذا، لا ما يظهر من عبارة هذا أبدا. نعم يا شيخ. والإظهار من الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أنه أسري به من بيت أمهانة، هذا يدل على المراد منطقة الحرام، وهذا أحد ما يستدل به من يرى أن إطلاق المسجد الحرام أن المراد به أو الحرم أنه كل هذه المنطقة، وأن الصلاة تضاعف فيه، هذه أحد أدلتهم في هذا. نعم، عند من يرى أن الحرم تضاعف فيه، أن الحديث مضاعفة الحسنات في الحرم أن تشمل جميع الحرم، هذا أحد أدلته من الله أطلق على هذا مسجد الحرام مع أنه أسري به من بيت أمهانة. نعم. و هو قريب لكنه يجتهد، تعرف البنيان، يعني البنيان قد يجعله لا يعرف فيجتهد. كيف يفعل؟ ماشي ماشي، إذا صلى يعني صلى لسبب أو لعلة فإنه يضطر أن يجتهد ما دام خارج إطار الحرم ويريد أن يتابع الحرم، وغالبا الصفوف تكون متواصلة في الغالب. هذه قضايا أخرى، هذه قضايا يعني تكون يعني قصدي لها أحكامها الخاصة، لكن تكلمنا عنه الآن عن المعاني العامة في الآيات واضحة ما في أشكال، لكن القضايا التفصيلية والفقهية هذه تأخذ عن الفقهاء. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نجد سفرك.